من كتاب الفتوى الحموية إلى نصف الكتاب وبقي النصف الأخير من الكتاب، فنبدأ بإكماله اعتبارا إن شاء الله من يوم الأحد القادم في هذا المكان وهذا الوقت بإذن الله عز وجل، ولعل الإخوة يبلغون أيضا زملائهم ممن كان قد شارك معنا في أول الكتاب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.